الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم علاج ضعف الإيمان، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بحول الله وقوله وإعانته وتوفيقه ومدده حول ثلاثة عناصر أساسية ولها تفريعات. العنصر الأول مظاهر ضعف الإيمان، يعني الأشياء التي يعرف المسلم بها إيمانه هل هو ضعيف أم لا، وهي أربعة: أولا التكاسل عن الطاعات، ثانيا عدم التأثر بالقرآن، ثالثا عدم الإكثار من ذكر الله، رابعا عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. ثانيا أسباب ضعف الإيمان، أي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. أولا الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، ثانيا الابتعاد عن حلقات العلم الشرعي، ثالثا الإغراق في الدنيا، رابعا طول الأمل، خامسا الإكثار من الطعام والمنام والكلام، وأخيرا علاج ضعف الإيمان: أولا تدبر القرآن الكريم، ثانيا تعاهد القلب بالمحاسبة بين الكون والآخر، ثالثا استشعار عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، رابعا الالتحاق بحلقات العلم الشرعي، خامسا تنويع العبادات، سادسا كثرة ذكر الله جل وعلا، سابعا كفالة الأيتام، ثامنا الانكسار بين يدي الله عز وجل. كان هذا هو الملخص، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا ضعف الإيمان أيها الأحباب الكرام أمر يشكو منه كل مسلم حي الضمير، ومن زعم أن إيمانه كامل متكامل فهو ناقص متناقص، لأن كثيرا من الناس يظن مع قلة طاعاته وكثرة سيئاته يظن أنه قد وصل إلى مستوى كبير من الإيمان، وهذا ليس منا ولسنا منه ولا هو مقصود بحديثنا اليوم، إنما حديثنا موجه إلى أصحاب القلوب الحية. الذي يأتيك أحدهم فيقول إني أشعر بضعف إيماني فما هو العلاج، ويأتيك الآخر فيقول إني أشعر بقسوة في قلبي فكيف أذيبها، ويقول الثالث قد كنت قبل ذلك إذا سمعت كلام الله عز وجل تأثرت وخشعت، أما الآن فما أدري ما الذي حدث لقلبي. هؤلاء أصحاب القلوب الحية والضمائر النقية، أولئك يوجه إليهم هذه المحاضرة علاج ضعف الإيمان. سأل أخي المسلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يخالفون فيها المرجئة والخوارج وغيرهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أثبت ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان. يعلم أخي المسلم أن أمر الإيمان يتعلق بأشرف جارحة فيه، ألا وهي القلب، قلب الإنسان، كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلم أن القلب محل نظر الرب من العبد. أرأيت، ولله المثل الأعلى، كل الناس يحسنون غرفة الجلوس، لماذا؟ لأنها يدخل فيها الضيوف وينظرون إليها، فإن كانت مرتبة معدلة نظيفة دل ذلك على نظافة البيت كله، وإن كانت مهملة دل ذلك على إهمال البيت كله. فاعلم أن قلبك هو أداة جسمك، بل وهو ملك أعضائك كلها، فإن كان هذا القلب مستقيما استقامت الأعضاء، وإذا كان القلب منحرفا انحرفت الأعضاء. ولذلك رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب هو محل نظر العبد. فكلما كان الإنسان مخلصا، كلما كان الإنسان مخلصا في العمل، تقيا مراقبا لله جل وعلا، كلما اقترب بهذا العمل من الله حتى وإن كان العمل قليلا. قد يعمل الإنسان عملا كبيرا جدا فلا يأخذ عليه إلا قليل حسنة، قد يتصدق مثلا بألف سنة ولا يأخذ إلا أشياء قليلة وقليلة جدا. وقد يعمل الإنسان عملا قليلا لكن ينقدح في قلبه شيء ينمو به هذا العمل ويكبر. تريد دليلا على ذلك؟ ما قيمة أن ترفع شوكا من طريق المسلمين فتنحوه؟ ما هذا العمل؟ ماذا كلف؟ أجهاد هو؟ أبذلت فيه مالا؟ أبذلت 10 أشهر ترفع هذا الشوك؟ عمل قليل جدا. ولكن اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بينما رجل يمشي فرأى غصن شوك في طريق المسلمين فنحاه حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. ما هذا؟ هذا عمل قليل النار. لكن انظر، رجل يمشي وفي قلبه محبة للمسلمين، وانقدح في قلبه أن هذا الشوك قد يؤذي مسلما من إخوانه المسلمين، فدفعته هذه الشفقة وتلك الرحمة على إخوانه المؤمنين أن ينحي هذا الغصن من الشوك. انظر، غصن واحد من الشوك. ولذلك لا تستقل من الخير عملا، واعلم أنك إن أقبلت على طاعة فإن الله لا ينظر إلى الطاعة بذاتها، ولكن ينظر إلى ما ينقدح في قلبك أثنائك. أرأيت رجلا يتصدق بمليون جنيه وفي قلبه رياء، هل يقبل منه هذا العمل؟ لا يقبل. ورجل آخر يتصدق بجنيه واحد وفي قلبه أنه يريد مساعدة هذا المسلم وإخراجه من هذا المأزق، أو في قلبه يريد أن يأخذ الأجر والثواب من الله، ولكن هذا الجنيه تصدق به بيده اليمنى فلم تعلم به يده اليسرى. فهذا العمل القليل يتسبب في أن يظل هذا الرجل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظنهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كما راه البخاري في صحيحه وراه مسلم على القلب: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وقال السراح هذا انقلب على الراوي. فرواية البخاري هي الأصح. والعجيب أيها الأحباب أن هذا القلب الذي هو أساسه كثير التقلب جدا، فقد يصبح الإنسان وقلبه في أعلى درجات الإيمان ويمشي وقلبه في أحق درجات الإيمان والعياذ بالله. وقد يمشي الرجل وقلبه فاسقا فيصبح وقلبه تقيا منيبا. القلب يتقلب ذلك. يقول ابن القيم: ان الرجل في الساعة الواحدة قلبه يتقلب بين الايمان والطاعة والمعصية والكفر وغير ذلك في الساعة الواحدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم يكفر فيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعة، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، يعني من كثرة تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لظهر، صورة يضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل ريشة معلقة بأصل شجرة. تصور كده ريشة، ريشة خفيفة جدا، حتى لو حدث فيها يقلبها الريح وتستنى فترة طويلة حتى يقلبها القلبة الأخرى. أما الريشة من شفتها تجد المرأة يقلبها سريعا، تنقلب وتعود تنقلب وتعود تنقلب وتعود، كذلك القلب يتقلب سريعا من المعصية إلى الطاعة ومن الطاعة إلى المعصية. وأنت ترى ذلك في قلبك، تنظر إلى نفسك وقد استيقظت من ثلث الليل الآخر وصليت ركعتين، صليت لله جل وعلا ركعتين، خشعت وخضعت فيهما لله واستكنت بين يدي الله، فخرجت من صلاتك هذه فاستغفرت قليلا، ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر فذهبت فصليت الفجر، فجلست بعد صلاة الفجر تذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين فعدت بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خرجت إلى المسجد وأنت تشعر في قلبك بإيمان وتقوى وورع وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، ما هو إلا قليل. حتى أفطرت وذهبت إلى عمل وجلست على الكرسي بين زميلاتك الموظفات، هذه تضحك ضحك وحدة وتلك تتكلم كلمة، وتنظر إلى هذه مرة وإلى تلك مرة، ثم يأتيك رجل وتتكلم في أمر الدنيا، فإذا بقلبك يسود شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما أن يأتي الظهر إذا في هذه الذنوب قد رانت على قلبك، فإذا بك تشعر بضعف الإيمان في قلبك. لحظات لحظات قليلة والقلب يتقلب فيها بين الطاعة والمعصية. أولا مظاهر ضعف الإيمان، وأنا سوف أصل لكم هذه المظاهر فردا لأنها ليست هي المقصودة في هذه المحاضرة، لكني أذكرها لأن بعض الناس لا يدري أيمانه قوي أم ضعيف. فناضج فقط أربع علامات، لو في علامة واحدة منه فيه تعلم أن إيمانك قد ضعف. أول علامة التكاسل عن الطاعات بعدما كان نصيفا فيها. مثاله رجل كان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، لا ينام حتى يختم ثلاثة أجزاء، فهو يختم القرآن في كم يوم؟ عشرة أيام. فإذا به قد طال عليه الأمد فقسى قلبه فلم يقرأ في اليوم إلا ربعا أو ربعين، بل قد يمر اليوم واليومان ولا يفتح كتاب الله جل وعلا. هذا دليل على ضعف الإيمان، التكاسل عن الطاعة. رجل كان محافظا على قيام الليل فيستيقظ قبل الفجر بساعة يصلي ما كتب الله له كل ليلة، واستمر على ذلك فترة، فإذا به يضعف إيمانه فأصبح لا يقيم إلا ليلة أو ليلتين في الأسبوع، بل قد يمر الأسبوع كله ولا يقيم قبل الفجر ليلة، بل يستيقظ فقط لصلاة الفجر. فهذا دليل على ضعف الإيمان، التكاسل عن الطاعة. آخر كان لا يمر أسبوع من الأسابيع إلا وتصدق صدقة، فإذا به يغلبه الشح والبخل، والمرتب هو هو لكن البخل قد غلبه، فإذا به يمر عليه الشهر والشهران ولا يتصدق، دليل على ضعف الإيمان. وقف على ذلك تشبه. فالأمر الأول من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل عن الطاعات. المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر عند سماع كلام الله. هذا الرجل كان إذا سمع القرآن يتلى خشع قلبه وأخبثت نفسه واقشعر جسده، كان إذا مر بآيات العذاب بكى، وإذا مر بآيات الرحمة استبشر. كان هذا في رمضان، فمر شوال وذو القعدة ودخل ذو الحجة ما الذي حدث؟ أصبح هذا الرجل الذي كان يفتح القرآن فيقرأه ويقطع، أصبح يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ فيه الربع والربعين ولا يفعل. هذا دليل على ضعف الإيمان، قد كان يتأثر من قبل، ما هذا؟ وحتى لو لم يكن متأثرا من قبل فإن الذي لا يتأثر بكلام الله عز وجل فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. تجده يمر بكتاب الله يقرأ قراءة يريد تفصيل العجل، لا بأس، ولكن لا فرق عنده بين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا فرق بين هذه الآية هذه تمر على قلب الكثير كمان لا فرق. يمر على القصص فلا يعتبر، على الأمثال فلا يصعد. ما هذا؟ ما أنزل القرآن لذلك، إنما أنزل القرآن للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني القلوب مقفلة والمفتاح ضائع. اقرأ بقى القرآن من الصبح، لأن هذا القرآن هذا القلب لا يتأثر، مغلق لا يتأثر أبدا. الله، ما هذا؟ هذا دليل على ضعف الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يقرأ القرآن بتأمل وتفكر وتدبر، وسوف نشرح هذه النقطة إن شاء الله تعالى في علاجات ضعف الإيمان. ورب العزة تبارك وتعالى يبين حال المؤمنين فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادت الإيمان. أنت الآن داخل بإيمان 40%، فتحت القرآن وقرأت ربعا في كتاب الله، شوف، وأغلقت القرآن ربع، إذا زادت إيمان ولا لا؟ إذا زادك هذا القرآن إيمانا فأنت المؤمن الحقيقي، أولئك هم المؤمنون حقا. ثالثا من مظاهر ضعف الإيمان عدم كثرة ذكر الله. سيد الرجل لا يذكر الله عز وجل لا في جلساته ولا في طلعاته ولا في أي مكان، ولا يحافظ على الأذكار الموظفة، الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ وعند دخول البيت وعند الطعام وعند الانتهاء منه وعند لبس الثوب وغير ذلك من الأذكار المعروفة وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك، أصبح متهاونا فيه، حتى أذكار الصباح والمساء متهاون، رغم أن كان يحفظها ويحافظ عليها. لا يذكر الله عز وجل إلا الذكر اللي بعد الصلاة، سبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختمها بالتكبير، بل قد لا يصبر على هذا الذكر. إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قام سريعا كأنه السهم كأنما يجلس على الجنب، تقول الله ماشي كنت رجع وراحه أمه ماشيك ولا حاجة راح يكفنه ولا ابنه ما راح يغسله. فطيب هذا الرجل الذي لم يصبر عدة دقائق على الذكر بعد الصلاة، فإذا خرج وجد قدام المسجد يكلم واحد ربع ساعة، ما هذا؟ ما هذا يا جماعة؟ الله جالس في المسجد متضايق، وإذا قعد بس كده يلاقي جماعة الصف الأخراني متأخر وعمالين بيصلوا، ولو مسجد يعدي من قدامه يقول لك يقدر وقت يبص كأنه في سجن، عايز يشوف أي باب ينفذ منه ليخرج من المسجد، من المسجد، من بيت الكريم، من بيت الرحيم. انت جنوتك في المسجد وان لم تذكر الله لك به اجر، عاوز تطلع بره الى الدنيا. اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون الاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. رابعا واخيرا في هذه النقطه من مظاهر ضعف الايمان عدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله. طيب الشاب في بداية التزامه ملتزما متمسكا، اذا واحد اتسحى واستقام وحافظ على الصلاة يفرح ويستبشر جدا ويهني اخوانه، واذا قام السنة وانقمعت بدعة استبشر وفرح، واذا انتصر المسلمون في احدى البلدان الاسلامية فرح واستبشر، واذا احد اخوانه يتكسر عن الصلاة يحزن ويأمره وينهاه، فإذا به قد طال عليه الأمد فقسى قلبه فأصبح لا يفرح إذا التزم الناس. يقول لك والمستحيل كثير، يعني هنعمل بهم ايش؟ والمنتقدات مليون الدنيا، يعني ليه يعني بالمنتقدات؟ لا يفرح. أقول من مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتهك حرمة الله، إذا انتهكت حرمة الله. فهذا الرجل أصبح لا يفرح بانتصار الإسلام ولا المسلمين، وأصبح لا يحزن إذا تكاسل مسلم على الصلاة، أو إذا خرج قانون يحاد شرع الله، أو إذا خلعت مسلمة للنقاب، أو إذا حلق مسلم لحيته، لا يحزن ولا يتأسف، إنما هو يفرح، ويفرح جدا إذا حاز علاوة في مرتبه 43 سنة، ويحزن ويحزن جدا إذا خصم من مرتبه شيء، أو خسر تجارته، فأصبح محبته للدنيا وأصبح حزنه وفرحه لها، حزنه وفرحه للدنيا لا للدين. هذا دليل على ضعف الإيمان فانتشر، بل قد يجلس مع بعض الناس هو لا يشاهد التلفاز، لكن ذهب إليه لقضاء حاجة فوجدهم يشاهدون التلفاز وأمامهم مسلسل أو فيلم، فلا يخلف نفسه أن ينظر أو ينهاه، فيجلس معه كأن شيئا لم يحدث، ولم يتمعن وجهه حينما يرى هذه المعصية فترتكب، لأن غيرة الإيمان قد انطفأت في قلبه. انظر بالعكس، المؤمن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يحمر وجهه ويغضب ويتضايق ويحاول أن يأمر أو ينهى، فإن عجز عن الأمر أو النهي صار قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى مسلم وغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء شرط التغيير بالقلب أن تفارق مكان المعصية، مش توا تقول لهم الأفلام حرام يا جماعة والمسلسلات حرام، بس والله الوجه هو وجه ممتاز في مسجد تمام، شوف فنان فعلا يا جماعة، ما عرفتش اسمع التلفزيون بس اليومية ده لابسة شيء، لا من شرط ذلك أن تفارق مكان المعصية لابد. ثم نذكر لكم هذا الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 659 عن صحابي لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحده بما أعلم، وهو العرف ابن عميرة الكندي، الصحابي اثنين، العرف ابن عميرة الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن لم يشهد، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. انظر إلى هذا الحديث الخطير، يعني لو أنك غبت عن هذه المعصية ورضيت بها فأنت شريك في الجنة كان كمن شهدها. ثانيا أسباب ضعف الإيمان، من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان لكي تحاول جاهدا الابتعاد عنه؟ أولا الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، يعني المسلم حينما يكون في صلاة الجماعة ومداوم على حضور المحاضرات والندوات وغير ذلك يشعر بقوة في إيمانه وازدياد في يقينه، فإذا لم يجتهد ولا يذهب إلى المحاضرات ولا إلى الدروس ولا إلى الندوات الدينية ولا غيرها شهرين ثلاث، فإذا به يشعر بضعف في إيمانه. وكيف لا والجو الإيماني هو الماء الذي يعيش فيه المؤمن فالسمكة إذا خرجت منه زادت ألفاً، تمتعان عن الأجواء الإيمانية بقصد القلب. نسمع ما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيد. وفي رواية: الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان ذئب الإنسان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيدة. الراعي حينما يرعى فتتخلف نعجه حتى لا يراها بسهولة يختطفها الذئب، فكذلك العبد المسلم إذا تخلف عن صلوات الجماعة وتخلف عن المحاضرات والندوات وغير ذلك ابتدأ الشيطان يخطفه عن طريق من؟ عن طريق أصدقاء السوء. لا يا عم، لا يا عم، في التلفزيون وعيش يوم الناس عيشه، انت مكتب كده ومتزمت ليه يا عم؟ عيش، عيش الحياة وافرح وامرح، ليه من في القلب؟ هات لك تلفزيون، جيب لك تلفزيون، اتفرج على اغاني المسلسلات والافلام، اتفرج على الافلام والاغاني والمسلسلات التي تضعف الايمان فيضعف في ايمانه، فيشعر بحرارة في قلبه اذا كان هذا الرجل ما زال في قلبه ايمان. اما لو لم يشعر بشيء رغم ما هو عليه من المعاصي والذنوب، فليعلم ان قلبه انتقل من السلامة الى المرض ومن المرض الى الموت. لأن لو القلب لسه مريض يعني كل ما تبوسه يحس ويشعر، لكن لما يموت القلب يعصى الإنسان ويرتكب الذنوب والمعاصي فلا يشعر، زي الرجل الميت لما يشرح فيه بالسكين فإذا به لا يتأثر ولا يشعر. قال الشاعر: وما لجرح بميت إيلام، فلا والعياذ بالله مات قلبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فإن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. شوف الحسن البصري رحمه الله فقيه. طيب، لو ساعد الرجل عن الأجواء الإيمانية هيروح إلى الأجواء الدنيوية، فإن كان موظفا جلس مع إخوان الموظفين فلا يذكرون إلا الدنيا فيتعلق قلبه به، وإن كان طالبا فلا يجلس إلا بين إخوان الطلبة لا يذكرونه إلا بالدنيا فيتعلق قلبه به، وإن كان تاجرا فلا يجلس إلا مع التجار ويذكرونه بالمكسب والربح والخسارة وغير ذلك فيتعلق قلبه بها. فإذا تعلق قلبه بالدنيا أحبها، فإذا أحبها والى فيها وعادى فيها واغتم لأجلها وجهد في الآخرة فضعف إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وصدق صلى الله عليه وسلم. أخبرني برب الذي يسرق، لماذا يسرق؟ عاوز مال كتير لأنه يحب الدنيا. الذي يزني، لماذا يزني؟ لأنه يحب الدنيا وشهواتها الفانية العاجلة. الذي يغش، لماذا يغش؟ للمكسب الخفيف. وقف على ذلك كل المعاصي، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. ثانيا، من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة الصالحة. إذا كان الشخص يتعلم على يد بعض العلماء فيقترب منهم، فيجد نفسه يوما بعد يوم يكتسب منهم أخلاقا حميدة، ويكتسب منهم علما وتقوى وتواضع وورع وجودا في الدنيا ورغبة في الآخرة، لأنه يجالس الصالحين والعلماء فيأخذ منهم. فإذا ترك القدوات الصالحة يساب العلماء ولا يحضر لهم ولا يسمع لهم أشرطة ولا يسمع. والإنسان لابد أن تكون له قدوة، شاء الأبى لابد. يقول أنا نسيت وحدة، أقول لك أنت غلطان وكذاب وأنت تحاجر، لازم تعجب بشيء. فإذا أعجبت بشيء خلصت هذا الشيء. طيب، لا يجالس الصالحين ولا العلماء ولا العباد ولا الزهاد، فيعجب بمن؟ بلاعب كرة فيقلده، أو بمغني وفنان فيقلده، فإذا به يفتقد القدوة الصالحة ويفتقد القدوة الأخرى. طبعا هو حتى لو ارتفض ذلك الدليل يقول لك لا لا لا لا لا أكثر بالمؤمنين، ولكن أنا عارف أنهم ناس يمثلوا عليه، لكن دعت من هذا الرجل واذنب إلى ولد على الفطرة. هو ده لازم يسير الولد يجي من المدرسة يكتب الواجب بسرعة ويروح يسمع الكلمة، وبعدين يسهر مع المسرحية لحد العنان، ويصبح الصبح وثاني يوم مصر بتلعب الجزاء وكأس أفريقيا ويشوف الجماعة اللي بيلعب الكورة. يقول الولد وحش يقول يسمع الراجل اللاعب فلان والفنان فلان والراجل فلان ويقول الفنانين والفنانات وهؤلاء القوم يقوم بمواصلات من كذا وكذا. فيقول الولد الطيب الذي لا يعرف اللؤم ولا اللوعة تسأله تقول له يا بابا نفسك تبدا ايه؟ يقول نفسي ابدا رجاه. ان راى والده وسمعه يمدح هذا الصيف من الناس، او نفسي اكون فنان، او اكون بعد فنان على الحمار ايه؟ المخطط. نعم. او نفسي اكون لاعب كره. ما يقولش نفسي اكون زي البخاري ومسلم، نفسي اكون زي ابن تيمية وابن القيم. كان ابن تيمية رحمه الله يا بني اذا جلس في مجلس فذكرت فيه آية فابتدأ في تفسير هذه الآية، ظل المجلس طواله في تفسير الآية وانقض المجلس ولم ينتهي ابن تيمية من تفسيرها. ايه العلم ده؟ كان ابن تيمية رحمه الله إذا ذكرت مسألة عرضا ذكر فيها أقوال العلماء الأربعة ومذاهبهم وأدلتهم وذكر ما يختاره في الدليل ورد عليهم جميعا ورد حراج. فجدنا لو سمع الكلمتين دول منا وبعدين في يد الواحد يقول له عاوز تبقى زي مين؟ هيقول له زي ايه؟ زي ابن تيمية. لو ابنك سمع منك هذه المقولة الإمام البخاري رحمه الله كان صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم، عنده 12 سنة، وبعدين نزل احدى البلاد فاجتمع عليه الناس يقول حدثنا حدثنا، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فامير هذه البلده قال لهم الله علما ولحى بيضه وتجتمع عليه الواد عنده 12 سنة، انت 12 سنة أتجلسون لولد لا يحسن يصلي؟ لكن لا يعرف يصلي ولا يصلي. فجي واحد كلم الإمام البخاري هذه الكلمة، هو عنده 12 سنة. فقال والله لا أقوم من أمام هذه الأسطوانة العمود حتى أفرد لكم 120 حديثا في الصلاة. بس صلاة بس. فجي مرسوم كده قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي سعد الخدري عن رسول الله واحد لحد ما ذكر 120 حديث عن الصلاه وحركاتها وسجودها وركوعها واطمئنانها. شوف الامام البخاري لو ابن استمع منك الكلمه دي، لو ابن استمع منك ان الامام البخاري كان يحفظ وهو صبي صغير 70,000 حديث فردا فردا 70,000 حديث بالاسناد بالاسناد فردا يعني تروحهم زي الفتحة كده كرا يعني. الابتعاد عن القدوة الصالحة سبب من أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب. ثالثا الابتعاد عن حلقات العلم الشرعي. اعلم أهل المسلم أن حلقات العلم الشرعي تزيد الإيمان في القلب وتجعل المسلم قريبا من الله جل وعلا، وأن المؤمن الذي يداوم على حلقات العلم حتى لو لم يحصل فإن إيمانه يزداد يوما بعد يوم. فبالذات هو جاهز لا بيكتب ولا بيحصل إيمانه بيزداد إزاي؟ أسمعتم الحديث الذي ذكره المقدم أمامكم الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما؟ من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وفي رواية للإمام الترمذي من سمع قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذه اللي بتقوي الإيمان، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله جل وعلا في من أنفسه. فالابتعاد عن حلقات الشرعية حلقات العلم الشرعي يجعل المؤمن ضعيف الإيمان قاسي القلب. واعلم أن طلب العلم يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن ويبعد المسلم عن وساوس الشيطان ويبصر المسلم بما يحبه الله عز وجل فيفعله وبما يبغضه الله تبارك وتعالى فيتركه. واعلم أن العالم هو أخشى الناس لله جل وعلا إن عمل بعلمه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن هذا الأمر خاص بتلاوة القرآن فقط، بل هو في كل العلوم الدينية التي تنبع من القرآن، يعني التفسير وأسباب النزول وعلم التجويد وعلم مخارج الحروف وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم السيرة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد وكل العلوم التي تستنبط من القرآن فهي مقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. أربعة من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا. ناس كلنا مشغولين بالدنيا، كلنا إما بوظيفته أو بتجارته أو بعمله لكي يتكسب منهم فيأخذ ويأخذ، لكن المشكلة والخطر أن يستغرق هذا الحب للدنيا كل هم فيصبح وهمه الدنيا، يصبح وهمه التجارة ويسافر عشان التجارة وعشان يجاوي ناس لا بأس، وعاوز يذاكر عشان ينجح لا بأس، ويريد أن يجتهد عشان أرضه تجيب ناس لا بأس، لكن ليس في ميزان عمله ولا في برنامجه اليومي مساحة ولو ضيقة جدا لتلاوة القرآن أو مساحة بسيطة جدا ولو 10 دقائق قبل المغرب يحاسب فيها نفسه أو 5 دقائق بعد صلاة الفجر لكي يذكر الله عز وجل ذكر الصباح أو دقائق قبل المغرب يذكر الله عز وجل أذكار المساء، لا مش ورد ما في مفتكر افتكر ما افتكرت مش مفتكر. هذا المعنى بإيه؟ الإغراق في الدنيا. وهذا مثله كمثل الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهمه الدنيا اللباس صدق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عاوز دي ودي ودي ثلاث شغلات ربنا يخليه 5 و10 إحدى التجار يحكي هو بنفسه يعني من أصحاب الملايين فيفتح الصبح لا ينتظر الموظفين يفتحوا المتاجر يروح الصبح يصلي الفجر كان يصلي الفجر ويقرأ في الصباح ويروح يفتح ويظل يكتب حسابات وحسابات وأشياء وكذا وكذا حتى يأتي النهار الساعة 8 يسلمه ويصلحه يبيع ويشتري وكذا وكذا وقد لا يتذكر الفطور إلا الساعة 10 يتذكر فيه. وفي بعض الأحيان يقول لي لا أتذكر الفطور إلا بعد صلاة العصر. صلاة العصر شوف مع هذه الملايين كلهم لا أتذكر الفطور إلا بعد صلاة العصر. في يوم من الأيام وجدوه من قلة الأكل وكثرة التفكير جاء الموظف يفتح الساعة 8 لقاه وقع مغميا عليه مغشيا عليه. ليه؟ من كثرة التفكير وقلة الدنيا. خلي بالك من أصبح وهمه الدنيا فتك الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وبيحكيلي تقول لي تصور اللي حصل لي، كنت في سفر في مشكلة رحت خلصت غير كم يوم كان عندي مخازن كان في السعودية يقول عنده مخازن جاءت السيول فاجتاحتها كلها عن بكرة أبي يقول 100,000 ضاعوا مني 100,000 سبحان الله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شكله مرتاح مطمئن، وجعل الله غناه في قلبه. يا عم الحاج يلي مرتبك من الدنيا عامل ايه وعندك خمس عيال الله يشوفها لك كله؟ الحمد لله رب العالمين، بناكل ونشرب ولا يوم بتنسى عني. الحمد لله كل اسبوع بنجيب لنا كيلو سمك روسي وناكل ونحمد ربنا. الحمد لله الحمد لله. ماشي يا عم الحاج، ما هو السمك الروسي زي الجمبري زي اللحمه كله بيروح فين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن ادم. ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن ادم وان اللحه وقزحه. هيروح فين الاخر؟ تمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن الاعتقاد أذان سوف نصل بالباقي فردا إن شاء الله تعالى. فقلنا السبب الرابع من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا، والسبب الخامس طول الأمل. فإن العبد المؤمن إذا طال أمله ساء عمله، ولكن لابد أن يكون قصير الأمل زاهدا في الدنيا راغبا للآخرة. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثالثا وأخيرا من أسباب ضعف الإيمان الإفراط في الطعام والشراب والمنام والكلام، لأن الإفراط في هذه كلها يجعل الإنسان قاسي القلب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم ندخل إلى بيت الخصيص والموضوع الذي أردنا أن نطرقه، وهو علاج ضعف الإيمان وقسوة القلب، وسوف نذكره سريعا أيضا. أولا، وجوب متابعة القلب وتجديد الإيمان، فكما مر معنا أن القلب يتقلب كثيرا فعليك أن تتابع قلبك، فلتجعل لنفسك مثلا قبل النوم برهة أو ربع ساعة أو عشر دقائق تحاسب نفسك على الطاعات وعلى الفرائض وعلى السنن وعلى النوافل في خلال يوم تغير. السؤال الأول: هل أديت الصلاة الخمس في جماعة؟ السؤال الثاني: هل أديت السنن كاملة؟ السؤال الثالث: هل حفظت بصرك عن معاصي الله؟ هل حفظت لسانك عن معاصي الله؟ هل حفظت بطنك عن أكل الحرام؟ هل إلى آخر الأسئلة المعروفة. تسأل نفسك هذه الأسئلة، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك فلتتدارك قبل أن تنام، فقد تنام ولا تستيقظ. وروى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني زي الثوب يبدو مثل قديم خالص هيتقطع. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن معين في الحلية ورواه وصححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضع. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسحابات المعاصي التي تعثر القلب بين الحين والآخر، فإن القلب المؤمن إذا اعترفت معصية جاءته سحابة مظلمة، معصية أخرى سحابة أخرى، وسحابة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، حتى تعريف. فإذا تاب واستغفر وندم إذا بهذه السحابات كلها تنقشع عنه ويعود إليه ضياؤه ونوره. ثانيا، من علاجات ضعف الإيمان تدبر القرآن. من شعر بقسوة في قلبه وضعف في إيمانه فليفتح كتاب الله جل وعلا وليقرأ فيه مترسلا متدبرا متفكرا. واعلم أن علاجك في القرآن ولا بد. بعض الناس للأسف تجده لا يتأثر بالقرآن، لكن إذا سمع شعر هذا الشعر فيه مواعظ وشعر فيه زهد يتأثر وقد يبكي لسماع الشعر. وإذا سمع الشيخ يرسل كلام الله عز وجل مات. عجيب عجيب لهذا الرجل الذي لا يتأثر بكلام الله ويتأثر بكلام البشر. عجيب جدا. مشكلة لا بد أن تحاول أن تتفكر وتتدبر لكي يتأثر قلبك بكلام الله. قال تعالى وهو الصادق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لازم القرآن يبقى شفاء سواء رضيت أم أبيت. لابد أن يكون شفاء لكل مين؟ للمؤمنين، أي لمن قرأ القرآن مؤمنا به مصدقا بوعده ووعيده معتبرا بقصصه مضطعبا بأمثاله منفذا لأوامره مبتعدا عن نواهيه. ذلكم الرجل، وهذا الرجل وحده هو الذي يتأثر بالقرآن فيكون القرآن شفاء لقلبه. وأنت حينما تشعر بقسوة في قلبك فتتوضأ وتأتي فتفتح كتاب الله وتبدأ تقرأ من أي مكان شئت، اقرأ ورتب وتأني، فإذا تأثرت بآية فخشع لها قلبك فقف عندها وكرر هذه الآية، كررها ورددها، لأن هذه الآية فيها علاج لمرض قلبك. وانتبه، قد تتأثر أنت بآية لا يتأثر بها غيرك، وقد يتأثر غيرك بآية لا تتأثر بها أنت. ليه؟ لاختلاف الأمراض تختلف الأدوية. فقد يكون مرضك مرض شهوة، شهوة، فتقف عند آيات تذكر بالنار فتخاف من ارتكاب الشهوة فتبكي. وقد يكون مرضك حبا للدنيا فتقف عند آيات تزهد في الدنيا فتبكي. وقد يكون مرضك أمن من مكر الله فتأتي عند آيات الوحيد فتتدبر فتبكي. وقد يكون مرضك قنوطا من رحمة الله فتأتي عند آيات الرحمة فتتأثر فتبكي. فباختلاف الأمراض تختلف الأدوية. ولذلك إذا وقفت عند آية فخشع قلبك تبكي عندها، هي دي، هذا هو العلاج الذي يأتي به. رحت الساعة 4 الصبح ما فيش فايدة، ورحت عند طبيب، أول ما أخذ الدواء بدأ المرض يخف خلاص. ولا مانع من تكرار الآيات في القرآن، ليس هذا بدعا من القول ولا شيء، حتى لو كنت بتصلي. فقد روى أبو داود والنسائي بإسناد فيه لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يردد آية كاملة، آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يرددها حتى الصباح صلى الله عليه وسلم، آية واحدة يرددها. وأبو حنيفة رضي الله عنه ظل يردد آية حتى الصباح، وغير من العلماء الذين تعرفون قصصهم. كيف تتعامل مع القرآن؟ بعض الناس يقول لي افتح القرآن ولا تأثر به. لا، اسمع، ان القرآن يحتوي على عقيدة وتوحيد ووعد ووعيد واخبار وقصص وآداب واخلاق واوامر ونواهي. تسمع ماذا يكون موقفك من كل آية باختصار؟ اذا مررت بآية عقيدة تعتقدها، مثل قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فتعتقد أن الله كريم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعتقد أن الله جل وعلا ينفق كيف يشاء، كريم غني خزائنه من آلا تنفد خزائنه أبدا، عقيدة. وتستبشر بوعده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أو ذكر آيات عن أهل الجنة فتستبشر لأنك من المؤمنين المصدقين بهذا القرآن وتطمع في الجنة. وتخشى وعيده. اذا ذكر النار والعياذ بالله يخشع قلبك وتخاف ان تمسك النار وتؤمن باخبارك في قصص واخبار. فاذا ذكر الله عز وجل اخبارا فيما مضى عن اهل الجهل واهل الكتاب وغير ذلك تصدق بها ولا تتشكك وتعتبر بقصصه، قصة يوسف، قصة موسى، قصة هود، تعتبر ماذا يريد ان يقول الله لنا من هذه القصة. لازم يكون في عبرة من ورائه فتستنتج العبرة وتتأدب بآدابه، آداب الاستئذان، آداب الطعام، كل هذه مذكورة في القرآن. هذه بالآداب القرآن، آداب الطعام مذكورة في القرآن، مذكورة في قوله تعالى وكل واشربوا ولا تسرفوا. هذا من آداب الطعام، آداب الإكرام، مش تاكل حتى تملى بطنك، لا، كل واشربوا ولا تسرف. وتتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه وتنفذ أوامره وتنتهي عن نواهيه. ثالثا من علاجات ضعف الإيمان استشعار عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنت كمؤمن ينبغي أن تتذكر أسماء الله وصفاته، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، الواحد الأحد، الرقيب، العليم، كل هذه اقرأها ولو مرة وتدبر فيه، فإن التدبر في الأسماء والصفات يقوي الإيمان. لأن أسماء من يا جماعة؟ أسماء الله. كيف تدعي أنك عبد لله ولا تتعرف على أسماء ربك جل وعلا وصفاته؟ عزيز، يعني لما تدخل ينزل وزير جديد، يمسك وزير داخلية ولا وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا وزير كذا، ولله المثل الأعلى طبعا لا تشبيه. لما تنزل وزير جديد بتبدأ تقعد تعمل معاه لقاءات، وعشت ازاي وجيت ازاي وتعلمت ازاي ووصلت المرتبة دي، نقول احنا نقول نستشف الولاية، نحاول نتعرف على صفات هذا الوزير المختص بشؤوننا. طيب يا ولله المثل الأعلى، أنت عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا تعرف إلينا بأسماء وصفات، تعرف إلى هذه الأسماء والصفات، تعرف ربك جل وعلا. فأنت حينما تتفكر في الرحمن الرحيم تطمئن إلى رحمة الله، وحينما تتدبر في اسم الرقيب هذا التدبر في الاسم يجعلك تشعر أن فوقك رقيب يراقبك على حركاتك وسكنك، وحينما تتفكر في اسم التواب لا تيأس من روح الله وتعلم انك وان عصيت فتبت واخلصت وانبت فان الله عز وجل لا يغفر. ويمكن ان ترجع الى كتاب اسماء الله وصفاته لمعتقد اهل السنه والجماعه للدكتور عمر سليمان الاشرف، الدكتور محمد سليمان الاشرف. رابعا من الامور التي تقوي الايمان طلب العلم الشرعي، وكما مر معنا فإن طلب العلم يقرب العبد من الرب جل وعلا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين رب العزة أن العلم يرفع الناس، بل يرفع الله الناس بالعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه مطالعة سير السلف الصالحين. فأنت حينما تعيش في قصص الصحابة تعيش في المجتمع الرباني، حينما تفتح السيرة وتقرأ في غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة الخندق وتشوف المواقف الربانية والموقف الصلبة الشجاعة التي وقفها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك ويعلو يقينك. وأدلك على كتاب مثل كتاب البداية والنهاية وكتاب قصة الصفوة لابن الجوزي في قصص الزاهدين والعباة، وكتاب جميل جدا صدر منه مجلد واحد اسمه صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين للدكتور رأفت الباشا. كتاب جميل واسلوبه بديع أدبي لمن يريد أن يتعلم الأسلوب الأدبي البديع. ثالثا من الأمور التي تقوي الإيمان وتقضي على ضعفه تنويع العبادات. قد تمل النفس من عبادة واحدة، فمن رحمة الله عز وجل فينا أن جعل العبادات متنوعة، يعني يجعل مثلا عبادتنا لله عز وجل صلاة بس صلاة، قد تمل النفس لكن جعل لنا عبادات بالبدن كالصلاة والصيام، وجعل لنا عبادات بالمال كالزكاة والصدقة وإطعام الطعام، وجعل لنا عبادات بالقلب كالإخبات والإنابة والخشية، وجعل لنا عبادات باللسان كتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وغيره. فعلا مثلا أذكرك بعض العبادات اللي بعض الناس لا تعرف، وهذه تحول إيمان وهي عبادات، يعني لا تقل شأننا عن الصلاة والصيام. فلتعلم مثلا أن الإصلاح بين الناس عبادة تقربك إلى الله، اثنين متخاصمين تصلح بينهم عبادة. واعلم أن قضاء الحوائج، قضاء حوائج الناس عبادة. واحد قال لك يا أخي وريني الشارع لهذا الحتة الفلانية، تقول له روح هتروح من هنا وتدخل هنا وتصلح هنا وتخش هنا وبعدين تروح. لو أنك أخذت بيده فأوصلته عبادة تتقرب بها إلى الله. واعلم أن قيادة الأعمى عبادة تتقرب بها إلى الله، وأن إماطة الأذى عن الطريق عبادة، وتربية الأولاد عبادة. بعض الناس قال من قلت ربيت يقول الحمد لله ربيت عيال والدكتور وولد صيدلي وولد تمكري وولد مهندس وولد ثاني خد بروتجا هي ريت البيت اللي قال بيصلي عم الحاج والله تنزل الصلاة يعني ما بيصلوش، لكن ربيتهم تربية طيبة. طب فين التربية؟ أين التربية؟ أين هي؟ تربية الأولاد يعني على الطاعة وتنشئتهم على الإيمان. وغض البصر عبادة يا شباب، شباب الكليات، وغض البصر عبادة يا رجال اللي عايشين في المدن، الله يكون في عونكم. وغض البصر عبادة. الحمد لله احنا في الفلاحين بعيد عن الموضوع ده. وغض البصر للرجال عبادة، وغض بصر النساء عن الرجال عبادة ايضا. مش ندل الحارجة الرجال وقته في الارض، اوعى واحد يبص لامرأة والنسوان يبحلقوا، لا. وغض بصر النساء عن الرجال عبادة ايضا. فيحرم على الرجل ان ينظر الى امرأة في الشارع او في مجلة او في جهاز التلفاز او غيره، ويحرم على المرأة ان تنظر الى رجل في الشارع او في المجلة او في جهاز التلفاز او غيره. غض البصر عبادة، وإرشاد السائل عبادة، وتعلم العلم عبادة، واتباع الجنائز عبادة، وتغسيل الميت عبادة، والصلاة على الميت عبادة، وإكرام الضيف عبادة، وغير ذلك من العبادات. فأنت تريد أن تقوي إيمانك، حاول تنوع هذه العبادات. أنتم تعرفون الحديث الصحيح الذي يصور حال الصحابة في سؤال مفاجئ من المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مرة بيقول ايه؟ من منكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر قال أنا يا رسول الله. يمكن النهارده الاثنين الصبح صائم. من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم ايه؟ عاد مريضا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. شوف العبادات بيت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه. شوف بلفظ الحديث مش ما اجتمعنا في عبد يوم واحد، لا ما اجتمعنا في عبد، لكن مفهوم الحديث يعني في وقت واحد او يوم واحد. شوف ابو بكر عمل ايش؟ كل ما يلاقي طريق ينطق، يعني مثلا بيقول يا اخواني المسجد مسجد التوحيد محتاج الى معونات، وانت مش لاقي كافي خالص، تقوم تقول ايه؟ انا هشارك الناس، احط الشد. شاركت ولا لم تشارك؟ شارك، بس شارك. وبعدين قالوا تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وانا احب ان يعرض عملي وانا صائم النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتعمل عمل شاق صوت مقدسه كل ثاني الخميس، حصوم الخميس كل خميس، تبقى الشغل شويه واسمك. شاركت في هذا العمل. وجدت واحد ميت ما تعرفوش ولا تعرف هو منين، رحت صليت عليه واتبعت جنازته حتى دخل، شاركت. وهكذا تحاول ان تنوع هذه العبادات ولو بالحديث. فبعني كثرة ذكر الموت وذلك بزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكثرة ذكر الموت في قراءة الكتب التي تحض على ذلك، مثل كتاب أهوال القيامة لعبد الملك علي سليم، ومثل كتاب التذكرة للقرطبي، وكتاب أهوال القبور لابن رجب وغيره. وثامنا كفالة اليتيم تقوي الإيمان، والعبد المؤمن إذا مس على رأس اليتيم أو أعطاه شيئا تذكر أن هذا اليتيم كان له أبا يوما ما، فإذا به يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. شبه الحديث هو يخلصنا المشكلة دي عشان نروح، ولو نسيت المحاضرة كلها تستكر الحديث كده. وهذا الحديث له طرق جمعها الألباني في التذكرة الصحيحة برقم 854، قال أحمد وغيره وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشكو قسوة في قلبي. ده موضوع المحاضرة. إني أشكو قسوة في قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ثاني: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شيئان يقويان الإيمان ويذيبان قسوة القلب. وأخيرا من الأمور التي تجدد الإيمان الانتصار بين يدي الله ومناجاة الله في ثلث الليل الآخر، والتعرف إلى الله عز وجل والخلوة بين يديه. وأحيلكم في ذلك على شريط أو محاضرة الليل موعدنا. وأخيرا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أيها الأحباب الكرام، الأسئلة كثيرة وأنا أسمعكم عذرا، أو نصلي إن شاء الله تعالى وبعد الصلاة نأخذ الأسئلة حتى من يريد أن ينصرف فلينصرف. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ ان شاء الله ما تيسر من الاسئله، لان اراد اسئله كثيره جدا. احد الاخوه ينبه جزاه الله خيرا ويقول ان الحديث الذي ذكرت انه حديث حب الدنيا راس كل خطيئه ليس حديثا وانما هو اثر، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. واحد الاخوه ايضا ينبه يقول: الشيطان مذيب الغنم، حديث ضعيف. جزاك الله خيرا يا اخي الكريم، وارجو من كل اخ يلاحظ المحاضره خطا ينبهني عليه. يقول السائل أو السائلة: هل المرأة صبغ شعرها بألوان أخرى كالأصفر مع البعد عن اللون الأسود؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصبغ باللون الأصفر قياسا على الحناء وغيرها، وقد كان هذا معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوات يأتين إلى المسجد بمكياج كامل، فهل يحل لهن ذلك؟ قد أجبنا عن ذلك، قلنا الأخت المسلمة لا ينبغي لها أن تتمكيج عند من يجلسون المكياج إلا للزوج فقط وفي غرفة النوم، حتى المحارم أخوها وأبوها لا تجلس أمامهم بهذا المكياج. فكيف لو جاءت إلى المسجد؟ فلتتقي الله كل أخت مسلمة. يقول أحد الإخوة: نود من فضيلتكم إعادة التنبيه على عدم السجود مع الإمام كما تفضلتم من قبل. نقول: بارك الله فيكم، لا يجوز للمؤمنين أن يسجدوا مع الإمام أو قبل الإمام. ونلاحظ أن الإمام يقول الله أكبر ويسجد، والناس يسجدون معه، ينبغي أن تظل واقفا حتى يستتم الإمام ساجدا على الأرض. فإذا وصل الأرض ووصل جبهته إلى الأرض تبدأ تتحرك من أعلى، لحديث البراء: ما كان أحد منا يحمي ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. رواه مسلم. يقول فضيلة الشيخ: لماذا يطيل هذه الغيبة علي؟ جزاك الله خيرا. هل يشترط الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ليرجع الإنسان بحجة وعمرة، أم أن الجلوس في المنزل يجزئ عن ذلك؟ الجواب: لا بد من الجلوس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جمع طرق الألباني وصححه من طريقين في صحيح الترغيب والترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فلا بد من هذه الشروط: أن تصلي الفجر في الجماعة، لو لم تدرك الجماعة ضاع فيك. اثنين: أن يجلس في الصلاة يذكر الله، مش يجلس يذكر الدنيا ويتكلم مع واحد، لا. الأمر الثالث: يظل حتى تطلع الشمس، بعد ما تطلع الشمس يصلي ركعتين يعود بهذا الأجر المذكور. اليوم بحاجة واحد. تلاوة القرآن، الذكر، التسبيح، كل هذا. فتاوى؟ لا بس طيب. أو طلب علم أو غيره. كيف أفعل لأخي عندما اشترى التلفاز وبنتي تدخل عنده وجزاك الله خير؟ أما أخوك فعليك أن تنصحه بالدين والحكمة والموعظة الحسنة، وفيه شريط بعنوان المتهم الأول تكلم فيه عن التلفاز، وأنه متهم في 12 قضية في تدمير المجتمع، يمكن أن تعطي هذا الشريط. أما ابنتك فليس فيها الحكمة والموعظة الحسنة، قال لابد أن ترد ابنتك فلا تدخل عند أخيك، لأنك مسؤول المسؤولية المباشرة عن أبنائك وبناتك. هل الدعاء لما يصل إليه؟ نعم يصل إليه لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلث. الحث على زيارة القبور للرجال فقط ولا للنساء أيضا؟ لا أدري، لا أدري هل يجوز للنساء أم لا، لأن المسألة خلافية يرى الإمام أحمد فيها المنع ويرى القبور الجواز، والمسألة فيها كلام طويل سألوا عنه أهل العلم. يقول يعاني من صرع ويقول جنين الصرع ان اسمه احمد، فهل هذا صحيح وما عليه ذلك الجن؟ وهل هذا من ضعف الايمان؟ معناه الحمد لله اشكر الله. طيب اشكر الله عز وجل، وهذا نوع من انواع البلاء، ويمكن ان تعالجه في القران وتلاوته، او تسجل لك شريط عليه رؤيه المد وتستمع له بالسماعات 3 مرات يوميا حتى ينتهي ان شاء الله تعالى. او ان كان في احد الاخوه، اي اخ، مش لازم يعني يكون واحد يعالج ومشهور، اي اخ من الاخوه يفتح كتاب من كتب ويقرا عليه رقيه العلاج رقيه النفس، او انك تقرا كل يوم جزء من القران يوميا، انك تعالج نفسك بهذا الطريق، كل يوم تقرا جزء من القران يوميا وتدعو الله عز وجل وتتضرع كل ليله ان يرفع الله عنك بلاء. هذا يطلب رقم تلفون، اظن ان هو يظن انني اعالج. انا يا اخواني الكرام توقفت عن علاج من زمان، أما إن كان من أجل فتاوى أو كذا، طيب يقدمني وأنا أعطيه رقمي. يقول إن أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه، ضاع مني صلاة الصبح حتى الساعة 11، فكيف أقضي هذا الفرق؟ أنا هذا الحديث صحيح في ترك صلاة الصبح، من ترك صلاة الصبح جماعة في يومين جماعة سد قلبه؟ لا أدري، لكن إذا ضاع مني صلاة الصبح حتى الساعة 11، الجنة على كل نقول إذا كان هذا الرجل ضاع منه ذلك لعذر فعليه أن يصلي ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وأما إن كان مفرطا كان أفرط في السهر وغير ذلك فليصليها أيضا وليستغفر وليتوب إلى الله عز وجل على مذهب الجمهور. أما على مذهب ابن حزم يقول لك خلاص راحت عليه، لأن عنده عند الظاهرية إذا فات الوقت انتهى أن الصلاة كانت عن منه سوى النص، فنقول صلي بارك الله. هذا شاب يذكر قصة حياته وهي قصة طويلة، ملخصها أنه شاب جامعي وانعزل عن مفاسد الجامعة إلى مجالس العلم ورفقة الصالحين. يقول لك إنني قروي لا أجد الصالحين ولا مجالس العلم، أبواي أميين وكانت أمي أن تطلق بسبب اللحية فحلقتها لأخشى أن الله يستعلي في البيت إلى آخره. المهم وكثرة الفتن في الكلية والقلب يتقلب وقلبه يميل إلى الفتيات كثيرا، وماذا يسمع وتراوده ذكريات فتاة من الثانوية؟ ده القصة غرامية. أقول أخي الكريم بارك الله فيك، أول انحناء أو أول ضعف إيمانك أنك حلقت الحياة وحتى ليس لا يجوز محرم، تعاون لابد تهلا لهتك ارضاء لابيك او ارضاء لامك، تبدا بعد كده تتعاون تصل ارضاء لابيك وامك، وتبدا بعد كده تميل الى الفتيات وغير ذلك، لا سيما انك في مرحله حرجه جدا. اقول عليك ان تلتحي وتلتزم وتمشي دائما مع اخوه، لا تمشي وحدك، اذا مشيت وحدك ممكن لا تستطيع ان تغض بصرك، لكن مشيت مع اخوه ملتزمين ان لم تستحي من الله عز وجل فسوف تستحي منه وتغض بصرك. وعليك بصيام الاثنين والخميس، وعليك بتلاوه القران فان ذلك يقوي ايمانك. وأنصحك بإقراء في كتاب ثقة الصفوة فإن فيه قصص الزاهدين والعابدين ومما يسوي الإمام. هو أنت؟ لما هو يقول لأمه ستطلق أمه لم طلق ولا غير. طيب إنما حبك أحبك الله الذي أحببتنا في ما حكم استعمال الصيغة الذي يدخل في صناعات الكحول وهل استعمال ينقض الوضوء أم لا؟ الصيغة الذي يدخل في صناعات الكحول زي الكولونيا وكذا يعني الجواب لا أدري، لكن إذا أردت أن أذكر لكم أقوال العلماء أذكر لكم أنا لا أدري لا أدري الرأي رأي العلماء الأربعة أنه نجد ورأي ابن تيمية والشعبي ورأي الظاهرية أنه طاهر وليس بنجد، لكن الراجل هي الله. أذكر لك أدلتهم أيضا أحيانا تشغل بعض الأشياء عن صلاة العصر والظهر واضطر في بعض الظروف إلى النظر إلى المحرمات وعدم صوم لساني في الدراسة، فماذا أفعل؟ وهل اللحية واجبة فعلا حتى إن عرضني الله والأقرب؟ نعم اللحية واجبة وحلقها محرم، وعليك بالاقتراب من الصالحين والابتعاد عن الكافرين، فإن الرفقة الصالحة هي التي تعينك على الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لماذا تنصح الشاب الذي قلبه مريض يسمع كثيرا ولكنه يستقم بعض الأيام ثم يرجع إلى المعاصي مرة أخرى ويغلبه الشيطان في مدخل شهوة النساء ويضع هذا الشاب أمامك، ماذا يفعل سيتغلب على شيطانه؟ تغلب على شيطانك عدة أمور: صيام الاثنين والخميس وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل وغض البصر عن الحريم واتق الله ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء. وهذا الكلام في زمن كانت النساء في محجبات كلهم منتقدات، فبلغ في هذا الزمان فالله يكون في عون أبنائنا اللي هم بيعرض عليهم هذه اللحوم ليل نهار في الشوارع وفي التلفزه في غيره. لكن نقول الاخر ربنا يبارك فيه الذي يريد ان يحفظ نفسه فليعلم انه ان غض بصره في هذا الزمن العجيب زمن الفتن فان اجره يكون مضاعف مرات متعدده لان الفتن تعرض عليه فيغض بصره. رجل يعمل بمصلحه حكوميه او مشترك في التامين الصحي من اجل علاج سير ولكن ياخذ العلاج لكي يبيع وياخذ حق هذا الدواء ويصرف على نفسه وحكم هذا الناس. بالنسبه يقولنا لمساله التامين الصحي الجماعه اللي هم بياخذوا سعر التامين ويروح يشتري دواء ويبيعه او يشتري مكان القضونه وغير ذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حرام فاتلسه، لان هذه المصلحه والمؤسسه جعلت هذا لشخص خاص بصفات خاصه وهي موظف لديها في الشرطه مثلا وقريب، فإن تأخر أحد الوقتين لا يجوز أن يأخذ هذا المال. ويقول لك طب ما أنا بدفع التأمين أو شيء يقول له طيب ما أنت يمكن بعد شهرين ثلاثة أربعة يحصل لك عملية تكمل ثلاثة أربع ثلاث في هذه الحالة بتأخذ ثقة على حساب التأمين، فأنت ممكن في هذه الحالة التأمين اللي يؤخذ منك الجاري ده ممكن تنوي فيه نية صالحة فتأخذ به أجر. كل ما تدفع التأمين أو يؤخذ منك تنوي به مساعدة إخوانك الموظفين مع الشركة فتؤجر على ذلك. أراد رجل أن يشتري رجل معه مبلغ من المال يستعمله في التجارة، ماذا يصنع؟ إذا أراد أحد أن يشتري شيئا فيذهب ويشتريه له من أي محل، وبعد ذلك إذا اشترى له بضاعة ب 100 جنيه يشتريها منه 120 جنيه بالتخفيض، قال هذا ربا؟ نعم هذا ربا لا يجوز، وإرسال السلعة لا شأن له فهو يعطيه 100 ويأخذ 120، ما علم أنه ليس له محل أو مكان في بضاعة، نعم هذا مرابي على أن يتقي الله عز وجل ويقلع عن هذا، عن هذه المصلحة. رجل يسأل وهو يعمل تاجر مواشي أخذ من رجل 10,000 جنيها يتاجر بها ويعطيه عن كل تجارة مبلغا من المال، فهل هذا ربا أم لا؟ في بقى صورتان، صورة ربا وصورة غير ربا. الصورة الربا إذا حد له حدا معلوم بل يكون 10,000 جنيه ومع كل تجارة حديك 20 جنيه كسبت خسرت هديك 20 فلا يجوز هذا ربا، لكن لو قال له اديني 10,000 جنيه وانا بمجهودي وانت بالمال او انا مثلا معايا ثمن عشره يبقى نحطهم يبقى 20,000 ومجهودي فانا اعطيك مثلا ثلث الربح وتتحمل في الخساره بقدر مالك، تحمل في الخساره بقدر مالك قد رأس مال، فإن وافق على ذلك فهو صحيح وهي مضاربة شرعية. بس الله خدر. هل عم الزوج وخاله محارم الزوجة أم لا؟ وكذلك بنت أخت الزوج وابن أخيه محارم أم لا؟ والفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد، هل له أن يختلي بالتحريم المؤقت أم لا؟ أما المذكورات فلا أدري إطراج هذه المسألة، لكن الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت أن المحرم عليه التحريم المؤبدا مثل أمك وأختك وخالتك وعمتك، يعني يحرم عليك أبد الآبدين أن تتزوج. أما التحريم المؤقت هو الذي يحرم عليك فترة من الزمن أن تتزوج به، مثل ماذا؟ أخت الزوجة، ما دامت الزوجة في عصمتك فيحرم عليك أن تتزوج بأختها، لكن إن ماتت زوجتك يجب لك بعد ذلك أن تتزوج بأختها بعد انقضاء العدة. فلك جاءنا رجل يحتاج بضاعة فاتفقت معه على السعر والميعاد، فتخلف رجع الموعد وجاء بعده بمدة ويريد استرداد المال الذي دفعه في أول ميثاق، فرفض أبي أن يأخذ البضاعة التي اتفق عليه، فجاء بعد 6 أشهر لاسترداد المال مرة أخرى، فاتفقنا معه مرة أخرى على موعد آخر، فوافق الرجل على السعر مع الكره، مع العلم أن الإنفاق الاتفاق الأول 3.30 على القطعة والثاني 4.40 على القطعة كما أنفق. فهذه المسألة فيها مسألة، المسألة الأولى هل يجوز مسألة التأديب بالمال، يعني بسميع العلماء الشرط الجزاء يجوز ولا لا يجوز؟ تقول لك أنت الآن هتجيب لي بضاعة تمول هذا المصنع لمدة سنة، فأنت أخرت المصنع هيبت، فأنت أخرت يبقى أنت مطالب بدفع كذا، هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ في مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة اجتمع وجاء علماء من 33 دولة وجلس يدرسوا هذه المسألة وخرجوا بالقرار الثاني، قالوا يجوز تنفيذ الشرط الجزائي إذا كان يترتب على تخلف الشرط ضرر بمن شرط له ذلك. المؤمن عند شروطين حديث صحيح. ما مدى مشروط الكتابة على الحوائط الذين سيقومون بأداء فريضة الحج، حج مبرور وذنب مغفور وغيرها من الكلمة؟ هذه أشياء مكروهة أن يقول حج مبرور وذنب مغفور لا ومن الرياء، لكن لو بيضوا له بيته ولا بتاع ما تسمعش. أشهد الله أن أحبك في الله أحبك الله حبا كثيرا، لماذا غبت عنا كثيرا؟ جزاك الله خير. طب ونجاوب على السؤال بإنجليزي ولا ضرب الله مثلا المسيح وما يخرج من ابن ادم وان من لحق، هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح صححه الالباني. على فكره يا جماعه هذه المحاضره لمن اراد التوسع فيها ومراجعه الحديث التي ذكرتها، فانا حضرتها من كتاب بعنوان ظاهره ضعف الايمان اعراضه واسبابه وعلاجه للشيخ محمد بن جد، الشيخ محمد بن جد، فهذا الحديث مذكور فيه. نسألكم عمن يدخل المسجد وأقيمة الصلاة وقد اكتمل الصف الأول ولا يوجد أحد غير قادم إلى الصلاة، فماذا أفعل لبعد الصف الثاني وهل أجد واحدا من الصف من جهة الشمال أم ماذا أفعل أفيدون بذات النصر؟ هذه المسألة أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 من الفتاوى. لو دخل رجل فجر الصف قد اكتمل تماما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن صلى وحده لا صلاة له فماذا يصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن استطاع أن يدخل في الصف دون مضايقة للحاضرين فوجب عليه الدخول، وإن صلى وحده فلا صلاة له، وإن كان الصف على السنة مندكا تماما لا يستطيع أن يدخل فلا يجلس أحدا، لأن حديث هل جدك رجلا ضعيف، ولا يدخل فيصلي بجوار الإمام، وإنما يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. قال شيخ الإسلام كما أن الواجبات في الصلاة تسقط بالعجز، فمن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا فهذا يسقط عنه واجب الاصطفاف في الصلاة وصلاة الصلاة. يقف المنتصف خلف الإمام، الصف الثاني يبدأ من خلف الإمام تماما من خلف إذا كان عاجزا في الصلاة. جائزة لضرورة الالتحام، كشف قوم التلفاز مع انني اختي نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن الاب والام يصران على عدم غلق اثناء المناظر القبيحه او انتهاك حرمات الله ثم تشغيل بعدها، ارجو النصح لهم وجزاكم الله خيرا. اما بالنسبه لك فعليك يا اخي المسلم انت واختك أن تعامل أبويك معاملة طيبة حسنة، كل يوم تقبل إذا أباك ورأته، تقبل يد أبيك ورأته ويد أمك ورأته، وتبين له البر والتقوى وأن الالتزام يحول الشاب إلى شاب دار بأبويك. فأنت حينما تفعل ذلك فإن أباك سيسمع كلامك، وحتى لو لم يسمع كلامك أنت لا تملك له إلا النصيحة، النصيحة الطيبة، ويمكن أن تعطيها شريط المتهم الأول ليعرف ما هو التلفزيون وأخطار التلفزيون. الدجاج خلاف الذي لا نعلم طريق ذبحه في المدن الجامعية، هل يجوز لنا أكله؟ أنت تسأل، لا تسأل عن طريق الذبح، تسأل هو ذبح في مصر ولا مستورد؟ إذا ذبح في مصر فمصر دولة إسلامية والظاهر فيها الإسلام، وإذا كان مستوردا تسأل استورد من استوردوه من أي بلاد؟ إذا كان مستوردا من دولة إسلامية تسأل عمان فلتأخذ، وإن كان من دولة كافرة كالبرازيل والدنمارك وغيرها من دول الدول الشيوعية أو النصرانية وغيرها فلا تأكل، لا تأكل منه. هذا يسأل عن ما يسمى ازاي الحرش، بها الحرش وصورته أن يعني يشتري الشخص سلعة بالتقسيط ثم يبيعها حالا للحاجة أو للضرورة ويأخذ ثمنها. هذا بارك الله فيك، البيع الحرق يعني يشتري مثلا السيارة بالمعرض ب70,000 في التقسيط، بعدين يقول له خلاص أنا خدتها بالتقسيط ب70,000 على 70 شهر، اشتريها أنت بقى، يقول له اشتريها بكام؟ اشتريها منك فوق ب50,000، يقول هذا 50، ياخذ ال50 ويسددهم كام؟ 70. هذا بيع الحرق اسمه في الشرع بيع العينة، لا ليس هذا بيع الحرق، بيع العينة. أحسنت، لو باع واحد ثاني ببيع طوش، هذا بيع العينة، لو باعه لنفسه بعينه، نفس السلعة بعينه، بيع العينة محرم لا يجب. وتبايعتم بالعينة وتبايعتم أذناب البقر إلى آخر الحديث المعروف الإغراض له. أما لو أخذه، لا ليس بيع بينه، لو أخذه إلى تاجر آخر خذ السيارة من هذا المعرض ب70,000 في القسط، وذهب إلى معرض آخر فباعها، ليس بيع التورط، باعها كاش 50,000، اسمه بيع التورخ. فبيع التورخ هذا في خلاف بين العلماء، ما حكمه؟ الجواب لا أدري. يقول فضيلة الشيخ أريد حفظ القرآن ولكن كلما حفظت جزءا نسيته، فهل لذلك علاج؟ وهل هناك صلاة لحفظ القرآن؟ نعم هناك صلاة لحفظ القرآن، حديث رائع عن علي بن أبي طالب تصلى 4 ركعات وتقرأ في الأرض الركعة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل العمل به. لكن انا اقول لك على طريقه جميله تحفظ بها كتاب الله، تصلي الفجر في جماعه ثم تحفظ 5 آيات، فاذا حفظت 5 آيات تصلي هذه 5 الصحف ثم تقراها في صلاه الظهر وتقراها في صلاه العصر وفي صلاه المغرب وفي صلاه العشاء، ثم تصلي بها ركعتين بعد العشاء، هتثبت 5 آيات تمام. في اليوم الذي يليه كمان 5 آيات ونفس الطريق، في اليوم الذي لا خالص في يوم الجمعة أو أي يوم تحدده لنفسك لا تحفظ شيء، تجيب الآيات التي عرضتها طوال الأسبوع فتسمعها لنفسك وتراجع. هذه طريقة تثبت بها كتاب الله جل وعلا. رجل يعمل تاجرا للزحف، لا رجل يعمل تاجرا، ذهب إليه أحد الناس وأعطاه مبلغا من المال ليشتري له سلعة لم تكن عنده فاشتراها له بسعر حدده التاجر واخذ منه ربحه، وقال له اخ لا يجب ان تكسب منه لانه اعطاك ثمنه من الاول فلا يجب ان تتاجر. يعني تقريبا كما افهم، واحد قال له اعطيك تريلي ثلاث، قال له ثلاثة كام؟ قال له ب2000 جنيه، قال له هات ال2000 جنيه، فاخذ ال2000 جنيه وراح اشترى الثلاث مثلا ب2000 او ب1800 وقال ال200 دول مستجد، وهو دكان بيك وجابها للرجل واعطاه له ب2000 جنيه، فقال له احد الاخوه لا يجوز انك انت اخذت ماله وتجد به. نعم لا يجوز، نعم لا يجوز، لكن ممكن طريقه جميله جدا وهي انك تقول له خلي فلوسك معاه او اديني مجدد، طب بكام؟ تقول له ما لكش دعوه انا هشتريها، وتروح تشتريها انت ثم تبيعها له بما شئت، اشتريها ب2000 وبيعها ب2500 2100 2200 زي ما انت عارف. هذه طريق تكسب منها كتجارة، أو طريق أخرى إنك تقول له أنا اشتريت الثلاجة ب200 جنيه وأنا عاوز أتعادي، يقول لك أتعادك خمسة دين الصبر. أتعادك دي اسمها في الشرع إيه؟ وكالة، لأن أنت وكلته بشراء ثلاجة، فيخبرك بثمنها الحقيقي، بثمنها الحقيقي، ثم يعطيك ثمن هذه وكالة، وهذا صحيح، فالوكالة مشروعة. ما حكم لبس الذهب الأبيض البلاتين للرجال؟ جائز، حلال، لا خير. البلاتين اسمه بلاتين، اسمه ذهب، لكن الناس يقولون عليه ذهب. وكذلك لبس الذهب الأسود جائز. عشان الذهب الأسود بدور بترول، بترول، بترول. يعني ما صنع من البترول يسموه حرير، حرير صناعة. هذا يجوز لا بأس. إيثار النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، تلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام عليه وتدعو الله عز وجل أن تراه في منامك. الإخوة اللي أسئلكم طويلة أستمعكم عذرا. ما حكم الإقبال؟ حرام. وما حكم صلاة المسجد؟ مكروه. ما هي أفضل الطرق لتحصيل العلم الشرعي؟ حتى أنا أقرأ كثيرا وفي النهاية أجد الحصيلة صفرا، كاتب صفر صفرا وشطر. وكثير من الأحيان يحدث نوع من الملل والفتور، ولو كم الكتاب أقرأه لذلك أرجو من فضلكم أن تستصدر الكتب التي أبدأ بها. طب على كل حال في رسالة طلعت منها الركائز الأساسية لطالب العلم. هذه الرسالة ذكرت فيها الكتب التي تبدأ بها وأوقات القراءة وكيف تطلب العلم، لكن أقول لك يا أخي كل هذه محاولات. أنت عاوز تتعلم العلم لا يطلب إلا على يد الشيوخ والعلماء. وعندكم هنا في المنصورة معهد إعداد دعاة، معهد إعداد دعاة في درس فيه مشايخ فضلاء، فعليك أن تلتحق بهذا المعهد قدر الإمكان، وأن تحاول أن تكتب كل ما تسمعه وتذاكره وتعود وتستحضره، فإن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى التي تعلم بها المشايخ والعلماء على مر التاريخ، بسميع وابن القيم والبخاري ومسلم وغيره، تعلم على يد العلماء. إنما التعلم على الكتب لا يأتي بنتيجة ولا بحصيلة. أستميحكم عذرا في المسألة الباقية، وصلى الله على